عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الكريم الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به، فقال تعالى ولا تكونوا أول كافرين به، أي بالرسول والقرآن. وفي قوله تعالى أول كافرين به أبلغ، وفي قوله أول كافرين به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافرين به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر سبحانه المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، وهو اختيارهم العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال سبحانه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها. وقوله وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياتي على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال تعالى ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، قال فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال سبحانه وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة أي مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآياته فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما تحتويه هذه الآيات الكريمة من بداية قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وما أمرهم الله تعالى به من امتثال أمر الرسل والنهي عن مخالفتهم، الأمر الذي أطال به فيه في سورة البقرة إطالة عظيمة كما أطال في سورة الأعراف، وهما أطول ما ذكر في قصة وحكاية بني إسرائيل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهو ناداهم باسم أبيهم نبي الله يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، عليه السلام حفيد إبراهيم الخليل عليه السلام، واسمه يعقوب، وباللغة العبرية يسمى إسرائيل، وهو عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وهو أبو الأسباط عليه الصلاة والسلام. فهو خاطبهم بنسبتهم إلى هذا النبي الكريم، وفي خطابهم بالنسبة إلى هذا النبي الكريم لفت نظرهم لو كانوا يعقلون أنهم أولى الناس بتصديق من؟ بتصديق الرسل بمن فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم بالنعمة التي أولاهم الله تبارك وتعالى إياهم، والتي سيأتي ذكر كثير منها، منها نجاتهم من فرعون، ومنها ما أنعم الله عليهم به من المن والسلوى، ومنها ومنها ومنها ما أعطاهم الله من ما حباهم الله من التوبة بعد أن كفروا بالله وعبدوا العجل، ومنها أمور كثيرة سيأتي ذكرها تباعا في هذه السورة المباركة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فالنعم من الله عز وجل ولا يجوز أن تنسب إلى غيره، فهو وحده المنعم دون سواه. وقد تفضل عليكم بهذه النعم الظاهرة والباطنة، فيجب أن تشكروها، وشكرها إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله والإيمان بالرسل الذين جاءوا بعد، فإن ذلك من الإيمان برسلهم التي كانوا يؤمنون بها قبل أن ينحرفوا ويحرفوا. أذكر نعمة علينا التي وأني وأوفوا بعهدي، أخذ الله عليهم العهد أن يؤمنوا بالرسل، أن يؤمنوا بالرسل الذين بشر الله تبارك وتعالى بهم، وفي مقدمتهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضلهم، وقد جاءت البشارة به في القرآن الكريم في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وسيأتي في هذه السورة مزيد من البيان، كما في قول الله تعالى: ولما جاءكم رسول مصدق لما معكم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وسيأتي كثير من النعم التي أولاهم الله تبارك وتعالى إياهم، فهو يذكرهم تبارك وتعالى بهذه النعم ليؤمنوا بالله ورسوله وبالنبي الأمي الذي يعلمون أنه رسول من عند الله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والآيات في هذا الباب كثيرة. وآمنوا بما أنزلت واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي الذي قطعته عليكم بأن تؤمنوا بما جاءكم من الأنبياء، بمن جاءكم من الأنبياء الذين وعدتم بهم في كتبكم، فأنتم أهل الكتب المنزلة، فكيف تغفلون عن ذلك وتشكون فيه لمجرد الحسد الذي ران على قلوبكم، ولمجرد البغي والشهوات وحب المناصب والعلو في الأرض، والعياذ بالله. أوفي بعهدكم الذي وعدتكم به من الخير من الثواب الذي وعدتكم إياه، فإنكم إن وفيتم بما أخذت عليكم من العهود بالإيمان بالرسل الذين بعثتهم فإني سوف أجازيكم الجزاء الأوفى. ثم ذكرهم بصيغة عظيمة قوية: وإياي فارهبون، أي عليكم أن تخشوني ولا تخشوا أحدا سواي. والرهبة هي منتهى الخشية، أعلى قمة في الخشية، وأعلى درجات ماذا؟ الخشية والخوف. الرهبة من الله عز وجل هي أعلى درجات الخوف. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، فهو يقول هنا: وإياي فارهبون، أي عليكم أن تخشوني وأن تخافوني، لأنني أنا الذي أنعمت عليكم وتفضلت عليكم بهذه النعم. ثم أمرهم مباشرة بالإيمان برسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمرهم بالإيمان بالقرآن، والإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بمن أنزل عليه القرآن. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. القرآن مصدق لما كان مما جاء في التوراة والإنجيل، مصدقا لما جاء في التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليها وموضحا لها ومؤكدا لها، لكنهم حرفوا وبدلوا التوراة والإنجيل، ثم أبوا أن يؤمنوا بالقرآن الكريم وبمن أنزل عليه القرآن، مع أنهم يعلمون أنه منزل من عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فهو مصدق لما معكم من عدة جهات. أولا أن الله بشر أخبركم به في الكتب التي أنزلت عليكم في التوراة والإنجيل والزبور، وثانيا أنه جاء بنفس الأمر الذي جاء في كتبكم، والأمر الثالث أن تصديقكم به يعني يجعلكم في خير حال، وينجيكم من عذاب الله عز وجل، ويجعل الله عز وجل يتفضل عليكم وينعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة. ثم حذرهم أن يكفروا به بعبارة بالغة عظيمة جدا، حيث قال: ولا تكونوا أول كافر به، لأنكم أولى الناس بالإيمان به، ولكنكم عكستم الفطرة وعكستم ما أنتم تعلمون أنه الحق، فكنتم أول كافر به، حسدا من عندي أنفسكم، وعلوا وتكبرا وتجبرا. ولا تكونوا أول كافر به، وإياي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعد أن حذرهم من الكفر بالقرآن نبههم ألا يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. كيف تستبدلون الكفر بالإيمان؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فهم استبدلوا الكفر بالإيمان واشتروا الضلالة بالهدى، وهم على علم، فهم ممن ضل على علم، ولذلك سماهم الله بالمغضوب عليهم، لأنهم ضلوا على علم، كفروا وهم يعلمون أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولا تكونوا أول كافر به، كيف تكفرون به وأنتم أعلم الناس بصدقه، وأنتم أعلم الناس بصدقه، فأنتم أيها اليهود قد ضللتم على علم والعياذ بالله. فهؤلاء قد ضلوا على علم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فإنكم إن فعلتم ذلك ضوعف عليكم العذاب لأنكم ضللتم على علم ولأنكم قد غضب الله عليكم عندما كفرتم بآياته ورسله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون. أو هنا في الآية الأولى قال وإيايا فارهبون، ذكرهم بالخوف من الله، وهنا ذكرهم بتقوى الله عز وجل، لأن من اتقى الله خافه. وإيايا فاتقون لأنكم تعلمون صدق هؤلاء الرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تتقوا الله عز وجل في هؤلاء الرسل، بل يجب أن تكونوا أول من يؤمن بهؤلاء الرسل، حيث إن أخبارهم موجودة عندكم في كتبكم لكنكم ضللتم على علم والعياذ بالله. وقوله إياي فاتقوا، إياي فاتقون وإياي فارهبون، أعظم مما أبلغ مما لو قال اتقوني وارهبوني دون أن يقدم المعمول، فإن تقديم المعمول يفيد قوة ويفيد الحصر. فإذا عليكم أن تتقوا الله عز وجل، هذا مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين ونحو ذلك من أساليب القرآن العظيمة التي فيها يعني الحث على التمسك والتقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم حذرهم من أن يخلطوا الحق بالباطل، فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حذرهم من أمرين، الأمر الأول كونهم يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون، بمعنى يجحدون الحق وهم يعلمون أنه الحق، يجحدونه ظلما وعلوا وزورا وبهتانا وهم يعلمون بصدقه، ولكن وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما فعل فرعون قبلهم، فهم جحدوا وأنكروا الرسالات، ولذلك هم شر الناس. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ماذا؟ القردة والخنازير والعياذ بالله. فهم شر مكانا وشر الخلق والخليقة، لأن الحامل لهم على إنكار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحسد، كيف يبعث هذا النبي الأمي من هؤلاء العرب ونحن أحق بالنبوة منه، هكذا يفترون على الله ويتقولون على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يدعون أنهم شعب الله المختار، وبناء على زعمهم هذا تكبروا وتجبروا وهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فبذلك لبسوا الحق بالباطل. ولذلك عندما يأتيهم المشركون يستشيرونهم يضلونهم والعياذ بالله بغير علم، ويعطونهم جوابا وهم يعلمون أن خلافه هو الصواب، كما حصل في غزوة الخندق، وكما حصل في غيرها عندما تمالوا مع الكفار ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فإذا هذا هو حال اليهود، أنهم يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون أن يعرفون الحق من الباطل، لكن يحيدون عنه ويستبدلونه بالباطل. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني أنتم على علم من الحق ولكنكم كتمتموه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك، ف فلا تكونن من الممترين. فهم ضلوا على علم والعياذ بالله، وكتموا ما عندهم من علم يوجب عليهم التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة اليهوديين اللذين زنيا، فجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهما الحد، وكان حاضرا، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم وهو من أحبار اليهود كان حاضرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحبار وسألهم ما العقوبة في مثل هذه الحال، يعني إذا زنى المحصن ما العقوبة؟ قالوا العقوبة عندنا، ووضع يده على ماذا؟ على آية الرجم الموجودة في التوراة ولم تحرف بعد. ثم قال هذا الحبر الخبيث، قال يعني العقوبة أن تسود وجوههم وأن يطاف بهم في الأمصار ويشهر بهم. فقال نحمهم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك يا عدو الله، ارفع يدك يا عدو الله. انظر كيف كتموا الحق حتى وهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه سيظهر الوحي وسيفضحهم، لكن العياذ بالله أخذتهم العزة بالإثم. قال ارفع يدك يا عدو الله، ارفع يدك يا عدو الله. فرفع يده فإذا بآية الرجم مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة من أنه يجب عليهما الرجم لكونهما محصنين. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا يعني حث لهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التي هي من أعظم الواجبات بعد توحيد الله، التي هي أعظم الواجبات، اللتين هما أعظم الواجبات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فالصلاة عمود الإسلام، ومن ترك الصلاة فقد كفر، كما وضحنا أدلة ذلك في غير ما مناسبة. فمن ترك الصلاة ليس بمسلم حتى ولو كان تركه لها ماذا؟ تهاونا. فإن تارك الصلاة كافر بنص القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المسلم والكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق من كبار التابعين رحمه الله تعالى. ثم قال واركعوا مع الراكعين، عبر بجزء الصلاة، وهذا أسلوب عربي فصيح لا نسميه مجازا كما تسميه المعتزلة والجهمية ومن سار في فلكهم، حيث استغلوا علم البلاغة واستغلوا المجاز الذي هو حمار المعتزلة. يسميه العلماء المجاز ماذا؟ حمار المبتدعة، لأنهم ركبوا هذا المسمى بالمجاز من أجل نفي وتعطيل وتحريف وتأويل ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى، كما أولوا اليد بالقدرة، وأولوها بالنعمة، وأول المجيء بمجيء الأمر، وأول الاستواء بالاستيلاء، وأول الفرح والضحك بالثواب، وأول الغضب بالعقاب، ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة. وفيهم شبه من اليهود لأنهم بعضهم ضل على علم. فإذا يعني هذا التعبير يقال له أسلوب قرآني معروف لا يسمى مجازا. وأنت والعربي الفصيح بمجرد أن يقال له زارني أسد لا يتكلف ويقول هذه استعارة تصريحية والمقصود أن الله عز وجل عبر بالأسد وأراد الإنسان لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي لعلاقة قائمة بين المشبه والمشبه به. هذا كله دجل وضحك على الناس وضياع مما أدى إلى نفي وإنكار صفات الرب سبحانه وتعالى على أيدي الجهمية والمعتزلة ومن شابههم من المؤولة الذين تتلمذوا عليهم ممن أول الكل أو أول البعض. فإذا هذا ما ينبغي التنبيه عليه. يعني عند أي واحد يسمع أي مثل هذه العبارات عندما تقول فلان بحر ما أحد يفهم منها البحر الأبيض ولا البحر الأحمر ولا البحر القلزم ولا كذا، مباشرة يفهم أن المقصود أنه إيش؟ أنه عالم من جهة العلم أو أنه كريم كما قيل في معنى ابن زائدة هو البحر من أي الجهات أتيته. فإذا ينبغي لنا أن نتصدى لهذه الترهات التي تسمى بالمجاز. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا في بعنوان نقض المجاز. والمجاز لم يعرف قبل القرن الثالث الهجري عندما ظهر الاعتزال والمعتزلة، بل وعندما انتشروا حتى الأولين مثل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ما ربما لم يسمع منهم كلمة ماذا؟ كلمة مجاز. وإنما تلاميذهم الذين جاءوا بعدهم مثل أبي الحسين البصري والعلاف وغيرهم من المؤول من المعتزلة والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة الذين حرفوا وبدلوا. فاركعوا، إذا قال واحد اركعوا ما أحد يفهم أن المقصود أنك تركع ركوع وتمشي أبدا، لا يمكن أن يفهم هذا أحد. ابتداء يفهم أن المقصود ماذا؟ الصلاة. وإذا قال الله عز وجل واسأل القرية، أي عربي فصيح وحتى لو لم يكن فصيحا يعرف أن القرية ماذا؟ لا تسأل، وأن المقصود ماذا؟ من أهلها، دون أن يسميه مجازا أو استعارة تصريحية أو مكنية أو نحو ذلك. فيجب علينا أن نتنبه لهذا. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه يستدل بقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين على وجوب ماذا؟ ها، صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة، بارك الله فيكم. وهذه لفتة جيدة من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في أن قوله واركعوا مع الراكعين، لا تركعوا وحدكم في الفرائض وإنما اركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، وقوموا لله قانتين. فإذا لابد من أن تؤدى الصلاة جماعة. وهناك حملات على صلاة الجماعة من بعض الموتورين هذه الأيام، ويستدلون ببعض الفتاوى أو بعض الآراء التي تقدمت ولم يعولوا على الأدلة الشرعية التي توجب صلاة الجماعة، والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بماذا؟ بالنار. ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة فرض عين بشروطها المعروفة لما هم، وقال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس فأذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل الأعمى الذي له عذر وليس له قائد، فلم يعذر، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. إذن يجب أن نتنبه لهذا. وكذلك كان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، متكي باليمين والشمال على رجلين يمشيان عن يمينه وعن شماله وهو متكئ عليهما. ولذلك من أهمية صلاة الجماعة أنها شرعت حتى في حال ماذا؟ في حال المسايفة، في حال الجهاد، في حال الخوف، فشرعت لنا صلاة الخوف جماعة مما يدل على وجوبها، ومما يدل على أنه لا مستند لمن قال بعدم وجوب الجماعة. غاية ما تمسكوا به حديث التفضيل، وحديث التفضيل لا يدل على عدم وجوب ترك الجماعة، إنما يدل على صحة صلاة من صلى منفردا على الصحيح، لكنها صلاة إيش؟ مهلهلة، صلاة ناقصة، حتى إن بعض العلماء كالظاهرية قالوا إنها صلاة باطلة. فإذن علينا أن نحرص على صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى صلى الله عليه وسلم جماعة وواظب عليها وحث عليها. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال: وأسمى العقل عقل، وأسمي العقل عقلا لأنه يعقل به، لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، أو يأمر ماشي ماشي نعم، وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. قال: وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في الرتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداء بالأفعال أبلغ من اقتداء بالأقوال المجردة. هذه الآية آية عظيمة، وكل القرآن عظيم، وهي قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني نداء لليهود الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، والذين قد يأمرون ولا يطبقون، وهذا استفهام توبيخ: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ عليه أن يبدأ بنفسه ثم يأمر غيره بعد أن يكون قدوة في الخير. وأنتم تتلون الكتاب أي مع علمكم بوجوب هذه الأوامر ووجوب ترك النواهي، فحذرهم الله من أن تناقض أقوالهم أفعالهم. أو أن تناقض أفعالهم أقوالهم، لأن هذا في غاية الخطورة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، الرحى التي كانت تدار لي يعني استقاء الماء، غير الرحى التي يطحن بها ماذا؟ الحب. لكن الرحى التي يطحن بها الحب يديرها البشر، ولا سيما النساء عندما كنا يقومن بالخدمة لأزواجهن قبل أن يبتلين بالدعة والراحة التي جعلتهن والعياذ بالله أشبه ما يكون ب يعني ماذا أقول بالتشبيه، فلا يخدمن ولا يقومن بما أوجب الله عليهن. والآن عندهن من التيسير ما الله به من وسائل الراحة والرفاهية ما الله به عليم، ثم تجد إحداهن تكسل ولا تقوم بخدمة زوجها ولا أولادها، وتترك أولادها يتسكعون ويأكلون في المطاعم من المطاعم القذرة التي ملئت بالقاذورات وملئت بالخطر وملئت بالجراثيم، ولم يتحر أهلها النظافة، أكثرها لا يتحر أهلها النظافة. فنعود إلى الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. نكمل الحديث: يدور فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. قيل له، يقول له الناس: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ثم قال: أفلا تعقلون. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، إما بحمله على فعل الواجبات أو بحمله على ترك المنكرات. ومنه سمي عقال البعير عقالا، لأنه عندما يعقل بهذا العقال تستطيع أن تتحكم فيه فلا يشرد ولا يذهب. وكذلك من استخدم عقله الذي أعطاه الله عز وجل فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطبق ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كثيرا ما يقول أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تبصرون، إلى غير ذلك من ما ينبه الله به الإنسان أن يتفكر في هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل. ولذلك وصف الكفار بأن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم ولا يعني لا يفقهون بها ولا يتفقهون بها، فهم لا يعقلون. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على أمر مهم، أن على أمرين. الأمر الأول أنه وإن كان الخطاب هنا لبني إسرائيل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل إنسان مسلم مخاطب بهذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون. جميع الناس مخاطبون بذلك، مثل قول: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الخطاب وإن كان لبني إسرائيل هنا فإنه موجه لجميع المسلمين أيضا، فإنهم يجب عليهم أو جميع البشر أن يسلموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الأمر الثاني الذي نبه عليه الشيخ: البعض من الناس قد يبتلى بالتقصير ثم يضيف إلى ذلك قد ابتلى في التقصير في جنب الله فيما بينه وبين ربه، وهذه الحال قد تحمله أيضا على التقصير فيما بينه وبين الخلق، فيما بينه وبين عباد الله، فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، كأنه يعني يقول أنا ما دمت بهذه الحالة كيف آمر وأنهى وأنا لا أطبق، وهذا أمر أيضا في غاية الخطورة، لأنه إذا ترك أمر نفسه ونهي نفسه وأمر غيره وأمر غيره فقد ارتكب كم منكر؟ منكرين، لكن لو أنه قصر في أحدهما فقد ارتكب منكرا واحدا، فعلينا أن نجتهد في الأمر المعروف والنهي عن منكر، فإن ذلك من أعظم الأمور التي يصلح بها الله أحوال الناس. وقد وصف الله المؤمنين بقوله الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى يأمر، وقال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول، الآية التي تلوناها، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا عليها. وقد ذم الله بني إسرائيل أنهم لا يتناهون عن المنكر ولعنهم، قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل الآن لعلنا نقف عند هذا الحد إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله تعالى، ونبدأ بالأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذه الآية داخل فيها الشرك الأصغر يدخل فيما دون ذلك أم لا؟ نعم، لأهل العلم قولان في المسألة، قالوا إن الشرك الأصغر لا يغفر أيضا لكن قد يكفر بأمور أخرى لأن صاحبه لا يخلد في النار، وبعض أهل العلم يقول إنه مثل بقية الكبائر فإن صاحبه تحت المشيئة، وهذا الذي أميل إليه والله أعلم. نعم، يقول هل أصحاب القبور يتزاورون فيما بينهم؟ يقول لأني قرأت أن بعضهم يسأل عن أهله في الدنيا وإذا زاره أولاده سر والعكس بالعكس. هذا الكلام لا دليل عليه، وإن كان قد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ولكن كتاب الروح فيه أمور لعلها تكون من بقايا ما كان عنده قبل أن يترك التصوف رحمه الله تعالى، والذي ينظر إلى بقية كتبه يعني يلمس شيئا من هذا، يعني يلمس أنه انظر إلى ما ألف في التوحيد تجده يعني لا يعني بعيدا كل البعد عن ما وجد في كتاب الروح من بعض المسائل التي يعني هي محل نظر، ومنها قضية التزاور وغيرها فإنه لا دليل عليها، وهذه أمور غيبية، والحياة البرزخية والأمور الغيبية لا يجوز الخوض فيها بغير علم. وأنا ذكرت موضوع ما يتعلق بالروح ابن القيم رحمه الله تعالى لئلا يحتج محتج فيقول كيف تقولون هذا وابن القيم قد ذكر هذا في الروح، أقول أولا ابن القيم رحمه الله تعالى قد بذل كل جهده في تقرير التوحيد وليس معصوما كغيره من البشر، فهذا مما أخطأ فيه. فمسألة يعني التزاور لا نجد عليها دليلا البتة. كذلك ما يدعيه المدعون من أن هناك بئرا في حضرموت أو في فلسطين أنها فيها مجمع الأرواح وأن الناس يذهبون ويتكلمون مع بعض أقاربهم ويكلمونهم، هذا كله دجل يضحك به بعض الدجالين على ضعاف الإيمان. بئر برهوت مثل بئر برهوت وغيرها، فعلينا أن نحذر من تصديق مثل هذه الترهات والخرافات. نعم، بل نقف عندما حد الله لنا، هذه أمور غيبية، أمور غيبية لا نتكلم فيها بغير علم، والكلام فيها بغير علم من القول على الله بغير علم. نعم. الله عليكم، ذكر بعض العلماء أن يكون الإنكار أن يكون الروح من لابن القيم نسبته، وأنكر نسبته لابن القيم. نعم، وجد هذا، تثبت النسبة. وجد هذا، فقد يكون له، وفيه بقية مما كان تأثر به قبل تركه التصوف. ويعني بعض العلم ينكر أن يكون الكتاب له. نعم، يكون قبل اتصاله بشيخ الإسلام رحمه الله. ونعم، هو هداه الله عز وجل إلى منهج السلف لما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: ما معنى سووا صفوفكم أو لو يخالفن الله بين قلوبكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، وذلك بالموازنة بين المنكبين وكذلك الكعبين وليس القدمين. لذلك بعض الناس لما يقول سووا بين المناكب والأقدام يخطئ، لو قال بين المناكب والأكعب هذا هو الثابت عن السلف. ولأنك إذا استويت مع أخيك وألزقت منكبه بمنكبك تماما، هنا يحصل تسوية الصفوف. أما بعض ما يفعله البعض من تتبع رؤوس الأصابع ويلاحقون إخوانهم بأصابعهم، هذا لا، ليس هو منهج السلف أبدا، وليس هو من تسوية، وليس من تسوية الصفوف، بل فيه أذى للناس، وكثير من الناس قد يسبب له حكة في رجله ويعني أذى عندما تلاحقه بمقدمة رجلك، هذا لا نرى عليه دليلا. إنما المقصود موازنة الكعب بالكعب، والكعب لا يمكن أن يكون موازيا للكعب إلا إذا جعلت المنكب على المنكب، هذا هو الطريق الصحيح لتسوية الصفوف. أما هذا وعيد، كلمة أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، هذا وعيد والعياذ بالله، لأن مخالفة الشرع دائما قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فهذا وعيد بأن يقع بينهم خلاف أو أن يحصل بينهم ما لا يمكن تصوره من اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب ضاعت الأمور. فهذا وعيد شديد يجب الإيمان به ويجب تلافيه بتسوية ماذا؟ الصفوف. نعم. أقول صلى الله عليكم، معناها الذين يجعلون خطوطا أو لواصل. نعم، نعم. في المسجد. هذا والله أرى أنه بدعة من البدع، يعني الذين يجعلون خيوط، والناس هنا يحصل اختلاف في الصفوف، لأنه يجعل قدمه، يجعل الخيط على جزء من قدمه، وهذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، فيحصل الاختلاف. وهذا يعني جربناه في بعض المساجد التي يضعون فيها تلك الخيوط. أولا، الخيوط في حد ذاتها بدعة، لو كانت سنة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، هي تؤدي إلى اختلاف الصفوف، تؤدي إلى اختلاف الصفوف وتباينها، لأنه عندما يضع هذا الخيط أحيانا الخيط يتحرك، وقد يتحرك معه فيتقدم أو يتأخر، ثم إن الناس يختلفون في الأقدام طولا وعرضا وما إلى ذلك. ففي الحقيقة هذا الخيط خطأ بل أرى أنه بدعة من البدع، وكذلك الأسهم التي توضع على الفرش كل هذه من البدع. نعم. وهذا وفقه الله، سؤاله قريب من الموضوع. يقول بعض الحجاج والمعتمرين تقبل الله من الجميع، آمين، كأنه لم يسمع بالحديث لينوا في أيدي إخوانكم، يقول إذا وقف في مكان لا يكاد يتزحزح من حتى لو خالف الصف. وكلمة لينوا في أيدي إخوانكم فيه ضعف، لكن في الحقيقة إذا يعني كان هناك سعة في الصف فلا ينبغي التضييق على إخوانك، ينبغي أن تفسح لهم، والله عز وجل أمر بالتفسح في المجالس، فما بالك بالتفسح في ماذا؟ في الصلاة. والبعض يمد يديه هكذا حتى لا ويوسع، أو يعني يفتح رجليه حتى لا يجد أخوه إلى جانبه مكانا، هذا ما يجوز أبدا، يجب التنبه لهذا يا إخواني، ويجب أن يعني نفسح لإخواننا بقدر ما نستطيع. أما جر أحد من الصف الأمامي ليكون معك في الصف الخلفي هذا غير صحيح، هذا لا يجوز. فأنت إن وجدت مكانا في الصف أو إن وجدت طريقا تصف بجانب الإمام، وإلا فتنتظر حتى يأتي من يصف معك. وهذا على تصحيح حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟ والثاني يقول هل يجوز الحلف ب ورب المصحف؟ نعم. أما الحلف برب المصحف ورب الكعبة فهذا لا حرج فيه، هذا هو المطلوب، فالله هو يعني رب المصحف من جهة يعني إضافة الرب إلى صفاته، وإحدى صفاته هو القرآن، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فيجوز إضافة الرب إلى صفاته، ورب العزة ورب الكعبة ورب العزة ورب المصحف إذا قصدت القرآن كلام الله. لكن هناك إيهام يخشى منه، وهو أن المصحف يشمل أمرين، يشمل القرآن ويشمل الأوراق والحبر، ففيه مخلوق وفيه ما هو غير مخلوق، فالأولى أن لا يقال والمصحف، الأولى أن لا يقال والمصحف. لكن لو قلت ورب المصحف جاز من جهتين، من جهة أنه هو صاحب القرآن الذي أنزله، ومن جهة أنه هو ربه حتى ما يشتمل عليه المصحف من ماذا؟ مخلوق. من مخلوق. لكن كلمة والمصحف هذا بعض أهل العلم يكرهه لئلا يتبادر إلى الذهن أن يكون المقصود جميع ما يتعلق بالمصحف بما في ذلك الأوراق والحبر والتجليد ونحو ذلك. هذا يقول يسأل عن صحة حادثة لما جعلوا جهاز لاقط في أحد القبور، القصة المشهورة. نعم، عذاب القبر فيما يتعلق هذا غير صحيح، هذا كله دجل، يعني الذين يتحدثون عن بعض مشاهد القبور ويصورون الأمر وكأنه علم توصلوا إليه أو علم غيب توصلوا إليه، هي قصة تتكرر مرارا. قالوا والله فتحوا قبر وجدوا فلانة قد انطوى عليها ثعبان، وفلان وجده قد صرف وجهه عن القبلة، فلان وجده كذا وكذا وكذا. أولا لا يجوز ذكره حتى لو قدر أنك وجدته، مع أن يشك في ذلك. فهذا ذكرني بشريط يقال له شريط المغسل عباس، يتداول بين الناس، يقول إن امرأة جنازة حملت امرأة فثقلت على الناس فما استطاعوا حملها حتى إنهم وصلوها إلى المقبرة بالقوة، ثم إنها سقطت منهم في القبر وما يعني تمكنوا من التحكم فيها، فأرادوا أن يصرفوا وجهها إلى القبلة، وكلما صرفوه رجعت إلى غير القبلة. يقول إن هذا المغسل سأل ولدها ماذا كانت تفعل أمك، قال يا أخي أرجوك أن تستر على أمي. هذه القصص، هذه القصيص، هذا دجل. أعيتهم الآيات والأحاديث حتى يلجأوا إلى مثل هذه القصص؟ يا أخي تذكر الجنة والنار، تذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تذكر أن هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، تذكر أنها لها زفير وزفيرا وشهيقا، تذكر الأهوال التي ذكر الله عز وجل في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تذكر هذه بدلا من أن تتعلق بهذه القصص. أقول لا يجوز تداولها، لا يجوز تداول مثل هذه القصص ومثلها التي هو الذي يعد رجما بالغيب، ذلكم الشريط الذي ذكره أحد المفكرين أصحاب الفكر من أن الروس أو السوفييت قديما حفروا في سيبيريا يعني 35 كيلومتر، فوصلوا إلى هواء حار نار يذيب ماذا؟ الحديد. انتبه لكلمة كونه يذيب الحديد، لأنه يتعلق بها أمر يذكره فيما بعد، يعني يقول إذا أنزلوا فيه الحديد ذاب. طيب يقول هو ثم أنزلوا مسجلا وسجل بعض الأصوات، ويقول لعل هذا يكون هو لعلها تكون الأرض الإيش السابعة، وهؤلاء وهذه هي النار وهؤلاء هم المعذبون. وهناك أصوات مثل صوت الهواء عندما يدخل في المواسير المعلقة في الهواء والتي لها بعض الفوهات وبعض الفتحات، بالضبط تماما أنا سمعت مثله في مواسير، كنا في مزرعة فسمعت نفس الأصوات، يعني صفير وصياح. وهذا المسكين الذي قال يقول على الله بغير علم يقول إن هذا أصوات من المعذبين، أصوات أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تتدافنوا لأسمعتكم، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، فالله قد حجب ذلك عنا، وإن كان قد أسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا أذكر لما الشريط إحدى المعلمات أعطته لإحدى بناتي، البنت 3 أيام وهي لم تنم، جاءها رعب وجاءها، قلت يا بنتي الذي ينبغي أن يوقع في قلبك الخوف من الله هو مثل الآيات التي تلوت عليكم بعضها قبل قليل، وذكرت لها بعض الآيات وبالتي والتي حتى هدأت البنت. قلت هذا الشريط ومزقته أمامها، قلت هذا الشريط كل الذي فيه دجل ولا يجوز الاستماع، وقد كذبه مشايخنا سماء الشيخ صالح الحوزان وفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد هنا، فكذبه في هذا المسجد وفي دروسه حفظه الله. فهذا دجل يعني رجما بالغيب، هذا من ادعاء علم الغيب. ما بقي للروس يتوصلون إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مكان الجنة أو مكان النار والعياذ بالله، هذا كله دجل، ما يجوز أن يروى ولا أن يتداول بين الناس. يحرم تداول مثل هذه الأشرطة، يحرم، ويحرم توزيعها، ومن يوزعها آثم، ومن يطبعها آثم، ومن ينسخها آثم، ومن يصدقها أشد إثما، ومن يروج لها أشد إثما. هذا قصص، كلام فارغ. أعيتهم فهم الآيات والأحاديث فلجوا إلى هذه القصص لأنها بسيطة سهلة، كل واحد يستطيع إيش؟ يؤلف. أن يؤلف ويقص. الآن القصص فن، القصص فن. الآن في ناس يكتبون مئات الروايات من القصص، حتى الغرب والشرق والعرب وغير العرب. فانتبهوا، يعني القصاص أمرهم خطير، أمرهم خطير. ومثل هذا أيضا بعض الوسائل التي حذر منها علماؤنا وصدروا فيها بيانا، هيئة كبار العلماء صدروا فيها بيانا يحرمها، الوسائل التي يجعلونها في بعض الأشرطة سواء كانت بأصوات أو بأشياء مرئية. بأصوات مثلا يجعلون في مقدمة الكلام على النار وعذاب النار أصوات تشبه صوت الرعد، وأصوات مزعجة، وأصوات خطيرة جدا، فرقعات ونحو ذلك. والجنة يأتون بأصوات عصافير وطيور، وكذلك قد تكون مرئية، يأتون في النار بصورة حفرة تلتهب فيها نارا، نار وما إلى ذلك. والجنة يأتون بورود وزهور وما إلى هذا كله دجل، كل هذا دجل. من لم يرعوي بالقرآن والسنة لن تفيده ماذا؟ هذه الأقاصيص، لن تفيده هذه الأقاصيص. هذا دليل على عجز، ما تعرف قال الله وقال رسوله حتى تأتي بهذه الأقاصيص. ولذلك يعني توجد هذه الأقاصيص في بعض القنوات مثل ما يسمى بطيور الجنة، هذه مليئة بالأغاني والتمثيليات ولا يجوز الاستماع إليها البتة، كثير مليئة وكذلك قناة الرسالة فيها بلاوي، فيها قصص، وفيها القصص يا إخوان ما ليس من هدي النبوة، بل هو من هدي الخرافيين والمبتدعة. انتبهوا، احذروا من هذا. هؤلاء أعيتهم الآيات والأحاديث فلجوا إلى القصص، ماذا تستفيد من هذا القصص؟ الأعمش رحمه الله تعالى من كبار التابعين، يعني رأى قاصا يقص في المسجد فيها طرفة ولكن، فأخذ الأعمش ينتف ماذا؟ إبطه. غضب القاص هذا اللي جلس يسرد القصص، قال ما الذي تفعل؟ قال والله أنا أفعل سنة وأنت تفعل بدعة. نتف الإبط سنة ليس كذلك؟ والقصص بدعة. قال غاضب القصاص هذا لما رأى الأعمش رحمه الله تعالى ينتف، وهو قصد نتف الإبط، ولا أظنه يعني يضعها في المسجد، ينتف ويضعه في داخل ثيابه، لكن مع ذلك هو أراد أن ينكل به. قال ما الذي تفعله؟ قال أنا أفعل سنة وأما أنت فإنك تفعل بدعة. فانتبهوا يا إخوان لهذا القصص، ويجب علينا أن نحذر من ذلك كله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله في الحلقة الوسطى إن شاء الله تعالى.